أصبحا أي من حيث الربح إذا ما المرء أصبح ثاقبا معناه ميتا إذا مات الإنسان ينفعه هذا. ومحل الشاهد حسبت التقى والجود خير هذا لليقين ما هو ظن هذا هذا لليقين خيرتي أصبح ثاقلا أي ميتا يعني. وكذلك وأن حسبت وزعمت زعماء زعماء أيضا تستعمل للرجحان زعماء للرجحان كما في قول الشاعر فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك للجهل فإن تزعميني هذا تظنيني معناه فإن تزعميني هذا محل الشاهد تزعميني مفعول الأول كنت أجهل فيكم هذا خبر مفعول الثاني جملة فإني شريت الحلم أي استبدلته بعدك بالجهل شريت الحلم بعدك بالجهل أوته استبدلته بالعلم ظن حسبت وزعمت مع عد هذه عد كم صارت الأفعال أعني رأى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد هذه الثامنة عد كذلك أيضا يعتبر من أفعال من أفعال الرجحان عد كذلك أيضا من أفعال الرجحان كما بقوله فلا تعدد المولى شريكك في الغناء ولكنما المولى شريكك في العجم هذا يقول لك إيه الصاحب الذي في أيام اليسر من صاحب لا تعتبره لا تلتفت إليه وإنما الصاحب من يقوم جنبك في أيام العدم في أيام الفقر في أيام الإعسار هذا هو الصاحب هذا معناه فلا تعدد المولى أي فلا تظن المولى أي الناصر والمعين والولي الحبيب فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم هذا معنى الشاهد قوله فلا تعدد المولى فلا تعدد فعل وفاعل المولى مفعول أول شريكك مفعول ثاني تعدى نسبت المفعولين يعني ظن حسبت وزعمت ما عد حجا كذلك أيضا من أفعال الرجحان حجا حجا هذه تستعمل لليقين للرجحان كما في قول الشاعر قد كنت قد كنت أحجو أبا عمرو أخاذقة حتى ألمت بنا يوم مريض ماتوا هذا نظير قبل البيت السابق وكنت قد كنت أحجو أبا عمرو أخاذقة كنت مع ما شاء الله قوي صديق صديق حتى ألمت بنا يوم مريض فانسحب فخذلني هذا وكنت أحجو أبا عمرو أحجو هذه مضارع حجا يحجو أبا عمرو مفعول الأول أخاذقة مفعول الثاني هذا ما هذا الشيء حاجة درى إيه ظن حسبت ما زعمت ما عد حاجة درى حاجة درى كذلك أيضا درايت درى يعني هذه أيضا تستعمل لهذا المعنى درى دريت الوفي العهد لا تلحن دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط فإن اغتباطا فإن اغتباطا فإن اغتباطا بالليش بالوفاء حميد دريت الوفي العهد دريت الوفي العهد هذا هكذا دريا ولذلك نقول دريت التاء مفعول الأول وهو نائب فاعل محل رفع الوفي الوفي هذا مفعول ثاني الوفي العهد مضاف لمضاف مضاف إليه الوفي العهد كما سبق لنا قريبا يعني يجوز الوجهان الوفي العهدي يا عرو هذا مرخم مرخم ايه يعني مرخم يا عروة يا عرو فاغتبط فاغتبط لماذا فإن اغتباط بالوفاء حميد محمود بين الناس هذا مثال لدرى حجا درى وجعل الذي اعتقد أيضا قال من الأفعال من أفعال هذه جعل بمعنى ظن جعل الذي اعتقد بمعنى اعتقد جعل لأن جعل مر لنا بمعنى آخر من أخوات إيش من أخوات كاد هناك أفعال الإنشاء أفعال الإنشاء وهنما قال المصنف رحمه الله تعالى كأنشاء السائق وأحجو يعني أحجو وطفق فذا جعلت وعليه فذا جعلت وأخذت وعليه جعلت هناك جعل بمعنى أنشاء إذن قال هنا وجعل الذي كاعتقد الذي لغة في الذي وليس الضرورة الذي الذي بالياء الذي بحرف الياء مع كسر الذال الذي ثلاث لغات إذن وجعل الذي كاعتقد بمعنى تقدير. إذا كان جعل معنى تقدير تنصب إيش المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، واحترز بهذا عن جعل التي هي للإنشاء فإنها ترفع الاسم وترفع إيه وتنصب الخبر كما سبق في كاد وفي أفعال مقاربة هناك. قال وحجادرة وتعيه نعم مثال هذا في القرآن الكريم ورد من إيه بالاستعمال هذا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معنى اعتقدوهم وليس جعل هذا التصوير ولا للإنشاء، وإنما المراد هي اعتقدوهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعل إيش بعده البيت وجعل لك اعتقد وهب كذلك أيضا من هذه الأفعال هذه هب هي بصيغة فعل الأمر هب هذه أيضا تكون من هذا الباب من هذا الهب، كقول الشاعر فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأة هالكة أي اعتقدني ظنني معناه يعني فقلت أجرني أبا مالك ما يستجير ربه هذا عربي على كل هذا أجرني أبا مالك وإلا فهبني أي ظنني امرأة هالكة إن لم تجرني يا ليت لو قال لي ربي هذا أحسن وأولى وأغلى عنده. قال ماذا فهبني محب الشاهد هنا لأخذ لفظه لا اعتقاده ولا جهله وإلا فهبني امرأة هالكة محب الشاهد هبني هب هذه ظنني والمفعول الأول الياء يا المتكلم امرأة والمفعول الثاني هالكا صفة لامرأة هذا هو يعني خلاصة ما أشار إليه مصنف رحمه الله تعالى بهذا وهو ماذا قال وهب تعلم. إذن إلى هنا تسمى أفعال القلوب إلى هنا صارت كم 13 فعلا فهذه تسمى أفعال القلوب منها 5 قلنا إنه يدل إيش على اليقين ويستعمل أيضا لقلة للرجحان أو للظن و8 تدل على الرجحان وتستعمل أيضا بخلاف اليقين لكنه قليل وهذا هو الذي ثم ننتقل إلى أفعال التصوير أو التحويل أفعال التصوير صيرت كذا يعني تحويل حولت كذا فهذه أفعال والتي كصير أي والفعل الذي والفعل الذي كصير إذن جنس الفعل ليس واحد بمعنى صير أي فعل بمعنى صير أيضا بهمس مبتدا وخبرا على هذا المعنى على أنهما مفعولان لا الأفعال التي تكون بمعنى صير كذلك تكون تستعمل هذا العمل وهذا الاستعمال وهو أنها تنسب له تنسب المبتدأ وترفع الخبر وتنصب المبتدأ والخبر مع بعض مع بعض فهذه أشار إليها بهذا وهو قوله والتي تصير يعني تكون مثلها وهي عدها بعض 7 أفعال التصير 7 صير نفسها صيرت صيرت الطين خزفا يعني حولته طين طين هذا طين استعملوا من خزف أي شيء كذلك أواني استعملوها وخزفا وجعل كذلك أيضا جعل ليس التي سبقت جعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه معناه وليس بمعنى اعتقدنا وليس بمعنى أنشأنا إنما المراد هي صيرناه إذن هذه جعل 3 استعمالات استعمال مع أفعال مقاربة واستعمال مع مع ظن هناك في الرجحان والرجحان في الرجحان والعلم واستعمال أيضا بالتصير جعلناها فجعلناها محل الشيء جعلناه الهو مفعول الأول هباء مفعول ثاني ومنثورا صفة له ويعني 7 صير وهب كذلك أيضا وهب كذلك أيضا تستعمل هذا الاستعمال التصير وهبني الله فداءك وهب لا يلتبس عليكم الذي طرعنا الآن وهب هذه الواو ليست من الكلمة إنما هي عاطفة. الفعل المقصود هو هب هب، هنا جئنا وهب وليس مثلها. الواو جزء الكلمة هنا وهب. ماذا وهبني الله فداءك؟ هذا استعمل وهبني الله فداءك، معناه جعلني الله فداءك، صيرني الله فداءك. وهب ليست هب تلك. وكذلك أيضا تخذ واتخذ استعاذ. تخذ هو الأصل الثلاثي تخذ، ولذلك في قراءة السبعة السبعية لتخذت عليه أجرا، اتخذت لتخذت عليه أجرا، فهذا تخذ معنى صير، لتخذت عليه أجرا صيرت عليه. واتخذ وكذا تخذ هذه ثلاثي، واتخذ كذلك أيضا تستعمل هذا الاستعمال، صير وجعل ووهاب وكذلك تخذ صارت أربعة. اتخذ كذلك أيضا تجعل تستعمل هذا الاستعمال، وهي كقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صيره خليلا. وهذه خامسة. كذلك أيضا ترك تستعمل هذا الاستعمال كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم، وتركنا فعل وفاء، بعضهم مفعول أول، يموج في بعض مفعول ثاني. وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، تعمد حتى ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. هذا رجل عقه ولده فيقول يعني يعدد عليه نعمه التي موصل، يقول إيه وربيته حتى إذا ما تركته، أي صيرته، وهذا معه بالشيء، أي صيرته أخ القوم، معناه كبير مع أخ القوم كبير وصار أخ القوم، واستغنى عن مسح شاربه، معناه يعني استغنى بالنظافة وما إلى ذلك ما يحتاج إلى أحد. ماذا ففعل؟ تعمد حتى هذا هو جوابه، تعمد حق ظالما ولوى يدي، لوى يدي هذا لوى الله إيش ولوى يدي لوى الله لوى يده الله الذي هو غالب. الله يلوي يده، يدعو عليه بأن يلوي الله يده. هذا محل الشاهد حتى إذا ما تركته، ما بعد إذا زايد، حتى تركته، حتى إذا تركته أخ القوم، تركته في الوفاء، والهاء مفعول الأول، أخ القوم مفعول ثاني، هذا محل الشاهد. هذه أيضا تعتبر من هذه، صارت كم؟ ستة. والسابع رد أيضا من أفعال التصير، رد رمى الحدث نساء آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن سود بيضا، ورد وجوههن البيض سودا. هذا يقول ايه رمى الحدثان، اي حوادث الدهر، نساء لحرب بمقدار من المصيبة، سمدن له سمودا، معناه حزن له حزنا، فرد هذا محب الشعر، فرد شعورهن البيض سودا، ورد وجوههن البيض سودا، من شدة مصيبة. فهذا محله فرد على شعورهن مفعول أول، سود بيضا هذا مفعول ثاني، وهو كذلك الشطر الثاني، ورد وجوههن بيضا سودا. هذه كلها سبعة. إذن هذه أشار إلى هذه قوله والتي كصيرا أيضا بأنس مبتدا وخبرا. قال وإعراب الأبيات انسب فعل أمر مبني على السكون فاعل ضمير مضمر من تقدر أنت، بفعل القلب جار متعلق بنصب، فعل مضاف القلب مضاف إلى جزء، أي مفعول أي مفعول أنصب مفعول به منصب، وعلامة نصب الياء لأنه من المثنى الذي رفض الألف ونصب جر بالياء، وهذبت النون للإضافة. جزئين، جزئي مضاف ابتداء مضاف إليه، ابتداء مضاف إليه، جزئي ابتداء مثله ممدود. أعني فعل وفاعل، رأى مفعول أعني، قال معطوف بحذف الألف والإطلاق، وعلمت معطوف بحذف الألف والإطلاق، وجدا معطوف بحذف الألف والإطلاق والإطلاق، ظن كذلك معطوف، حاسبت كذلك معطوف، وزعمت كذلك مع عد حالك حال منصوب على حال متعلق بحال، حاجة معطوف بحذف الألف والإطلاق، درى معطوف، وجعل معطوف والعاطف مذكور، الذ صفة لجعل، الذ لغة للذي ومن يعصكم، كاعتقد جار متعلق بواجب حلقه صله، قال الذي كان كاعتقد أو ثبت كاعتقد بمعنى تقدها. وهب الواو عاطفة هب معطوف وليست واو يعني جزءا منه. تعلم وتعلم كذلك أيضا هذه ما ذكرنا مثالها تعلم شفاء النفس قهر عدوها هذه تعلم تكون من هذه الأفعال. وتعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمخل. تعلم بمعنى إذا ليس لها ماضي ولا مضارع بس موضوعة على هذا. تعلم بمعنى اعلم هي من الأفعال لا تصرف. وتعلم بمعنى اعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها. إذا ماذا فبالغ بلطف والتحيل والمخل على أن تتغلب عدوك على عدوك على مراده. تعلم شفاء النفس مع الشيء تعلم شفاء مفهول الأول قهر مفهول ثاني قهر عدوية. قال ماذا وتعلم والتي تصير الواطفة التي اسم موصول لمؤنث مع المبتدا تصير والتي تصير الكفار مجرد صير مجرد مكان محكي الجار مجرد صلة متعلق بواجب صلة والتي كانت أو ثبتت تصير. أيضا تقدم لنا إعرابه إما حال وإما مفعول مطلع إبط أيضا بمعنى رجعت. انصب والتي بها انصب بها جار متعلق منصب انصب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت. أيضا مبتدا مفعول إيه مفعول انصب وخبرا معطوف على مبتدا. هذا هو إعراب البيت أبيات بالإيجاز. والحاصل بين لنا في هذه الأبيات أن ماذا النوع الثالث أو القسم الثالث من النواسخ وهو القسم من أفعال النواسخ وهو ما يتسلط ويدخل على مبتدا والخبر فينسب الجزئين على أنهما مفعولان لها وهي ظن وهي تنقسم إلى يعني إلى ماذا إلى قسمين وهي أفعال قلوب وقسمين يعني الأفعال القلوب التي تتعلق معناها بالقلب فهي قسم أول وهي 13 فعلا على ما ذكره وبعضهم يزيد عليه وتنقسم إلى قسمين قسم يدل على اليقين وهي 5 وقسم يدل على الرجحان وهي 8 صار 13 هذه قسم. والقسم الثاني أفعال التصير أو التحويل أفعال التحويل وهي على ما عده بعضهم 7 وقد ذكرناها وسنقرأ الشرح أيضا إيضاح لزيادة الإيضاح في المسائل. قال الشارح قال الشارح رحمه الله تعالى قوله جنس بجزء الإضافة لأنها ملابسة أي جزء أي جملة ذات ابتداء معناه. والمراد جنس الصادق والبعض لأن أفعال هذا الباب لا تدخل على مبتدئ يلزم الحذف أو الصدر أو غيره مما يمتنع في كيف كان إلا اسم الاستفهام المضاف إليه وهذا يقولانه تدخل هذه الأفعال. قال هنا الشاري هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة الابتداء وهو ظن وأخواتها وتنقسم لك اسمه اعلمه وتنقسم لك اسمه على ما ذكره مالك نقسمها. أحدها أفعال القلوب القسم الأول أفعال القلوب معناه الأفعال التي يعني يتعلق معناها بالقلب وليس من أفعال الحواس يعني أفعال. والثاني أفعال التحويل أي التصير أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب تنقسم أيضا إلى قسمه أحدهما ما يدل على اليقين ويدل على الرجحان أيضا أحيانا لكنه أغلبية. قال ماذا وذكر مصنف منها 5 رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم وتعلم مش تعلم هذا قلنا لكم ما في ماضي ولا مضارع وتعلم. والثاني منها ما يدل على الرجحان وذكر مصنف منها 8 قال معنى ظن وظن وحاسب وزعم وعد وحجاء وجعل وهب وهب هذه هب الواو عاطفة وهب. فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا فاستعمل رأى في اليقين وقد تستعمل رأي معنى ظن على يعني وإن لم يكن أكثرية، فقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا وأن يظننه ويليها ونراه قريبا على أصل الاستعمال. ومنها مثال علم علمت زيدا أخاك، هذا علم الرجحان للهيد اليقين. وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف إذا انباثت إليك بواجفات الشوق والآمل، علمتك الباذل الباذل المعروف الباذل المعروف. وقد وجهنا لكم بأنه إضافة أو مفعول به منصوب بالنفس مفعول أو بالإضافة مع أنه مقترن بأل ووصل أل بذل المضاف مغتبر إن وصلت بالثاني كالجعل الشعار. فانبعثت إليك بي واجفات الشوق والأمل، واجفات الشوق والأمل. قال أي أسباب الشوق ودواعيه معنا. ومثال وجد قوله تعالى وجدنا أكثر الفاسقين، هنا يقين. ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي العهد أوالي الوفي العهد الاسم المشبه، فالعهد إما فاعله أو مضاف إليه أو نصب على التجريم المفعول به، وهذا في ثلاثة أوجه. دريت الوفي العهد على أنه يعني دريت الوفي العهد هذا هو إيش صفة مشبهة يعني رفع مفعوله على أنه فاعل. دريت الوفي العهد عهد دريت الوفي العهد بالإضافة، دريت الوفي العهد منصوب على التشبيه مفعول به لأن صفة مشبهة ما تنصب المفعول به إلا بالتشبيه. ولذلك نقول في الأجرمية الصحيح الآخر، وهي الأفعال التي في الصحيح الأفعال التي في الصحيح الآخر الصحيح الآخر الصحيح الآخر الصحيح الآخر ثلاثة أوجه نعرب هكذا بالتفصيل وإعرابه طويل. قال دريت الوفي العهد يا عهد عهد يا عروة يا عروة هذا يا عروة يا عروة على لغة من ينتظر يا عروة على لغة من لا ينتظر يا عروة يجوز الأجهاد يا عروة. وماذا قال ابن مالك واجعله واجعله إن لم تنوي محظوظا واجعله إن لم تنوي محظوظا كما لو كان بالآخير ودعا تمما أه؟ وقبله قال ماذا قال لغة من ينتظر لغة من لا ينتظر والتزم الأول فيك مسلمة والتزم وجوز الوجهين في والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة أه؟ أيوة وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل ما في ألف لا لا لا ما هو هذا ما هو هذا هذا, هذا ليس الأولسياء للبن لا هذا في من ينتظر ومن لا ينتظر هات هات هات نرجع هذا شو الترخيم هو هذا الترخيم يقول ايه اي صح صح صح والعي الزهد وقال لا ترخيم نقول ان نويت بعد هذا المحذوف فالباقي يسمع يقول لك وجعله ان لم تنوي محذوفا كما لو كان بالاخير وضعا تمما فقل على الاول في ثمود يا ثمو يا ثني على الثاني فيها والتزم الاول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. قال ماذا ومثال تعلم تعلم وما في مصر تعلم هذا غلط هذا تعلم بما وهي التي معنا يعلم تعلم لأن تعلم فيه فعل أمر من تعلم يتعلم تقول تعلم ليس مقصودا هنا هذه لغة مستقلة ليس لها ماد ولا مضارع تعلم بمعنى يعلم. قوله ماذا تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ لطف في التحيل والمكر. وهذه مثل الأفعال الدالة على الاكرام مثل هذه التي ذكرناها من الأبيات والآيات مثل الأفعال التي تدل على اليقين. ومثال الدالة على الرجحان قوله خنت زيدا أخاف وقد استعمل خال اليقين إلا كقوله دعاني الغواني عمهن وخنتني لأن هنا ما في الرجحان الظن إنما يقين إن أبي وأمي سموني سمياني باسم، فلماذا ما يدعون به؟ لي اسم فلا أدعى به، أفلا أفلا أدعى به وهو أول، وظننت زيدا صاحبك. وقد استعمل اليقين أيضا ماذا؟ لليقين بخالة، كقوله تعالى وظنوا ظن، وقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هنا يقين أي أيقنوا معناه. وحاسبت زيدا صاحبك، هذا للرجحة. وقد استعمل اليقين كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا أما المرء أصبح ثاقلا أي ميتا. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل بكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، هذا ماذا تزعميني؟ تزعميني الياء مفعول الأول، وكنت أجهل بكم مفعول ثاني جملة. ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، فلا تعدد المولى أي فلا تظن معنا. ومثال حجى قوله قال كنت أحج أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوم ملماته، فانسحب يعني خذله. ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم. قال وقيد مصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل الذي معنى صير، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب، فإنها من أحوال التحويل وليست من أفعال القلوب، هذا هو المقصود. قال ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني الآن هالك، فهبني هذا محل الشيء. ونبه المصنف قوله يعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده 13 أو 13 مما ذكره المصنف في هذا الباب. ومن ما ليس كذلك أعني رأى، ما النكتة في زيادة أعني؟ ما قال رأى ظن كذا إشارة إلى أن أفعال القلوب كثير وكثيرة أكثر من هذا. والذي استعملته العرب والأفعال التي استعملتها العرب في هذا الباب هي التي ذكرتها لك، وهناك أفعال القلوب معناها يتعلق بالقلوب ومع ذلك لا يعمل هذا العمل، وذلك لا يعمل هذا العمل ما ليس وهو قسماني، وهو قسماني، وأفعال القلوب التي لا تعمل هذا العمل تنقسم قسمين، لازم أصلا ما ينصب المفعول، نحو جبن زيد، الجبن تعرفون الجبن هذا ضد الشجاعة، والشجاعة كذلك أيضا يعني تتعلق من أفعال القلوب جبن. ومتعهد جبن زيد ما في مفعول به، ما في، بل متعد لازم فقط، ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا، الكراهة من أفعال القلوب ولكن هنا نصبت مفعولا واحدا فقط ما في مفعول ثاني. فإذا أشار بقول أعني يعني إلى التنكيد أن أفعال القلوب ليست هذه فقط، بل هناك أفعال القلوب لا تعمل هذا العمل إما لكونها لازمة فقوله جبنا زيد، أو لكونها لا تتعدى إلى مفعول واحد فكرهت زيدا. هذا ما يتعلق باسم الأول أفعال هذا الباب هو أفعال القلوب. وأما أفعال التحويل وهي أفعال التصير وهي المرادة بقوله والذي كصير إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وعدها بعضهم سبعة، صير نحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مع بالشاي جعلناه الهاء مفعول الأول وهباء مفعول ثاني، وهب ووهب هذا الواو هذه العاطفة، شوف في السطرين كلها الواو لحالها في السطر والمعطوف في السطر الآخر، هذا غريب من أغرب ما يجي فيه كيف يفصلها. ووهب كقولهم إن أنا ليس سبق لنا إشهاب بدون واو، وكقولهم وهبني الله فداءك أي صيرني، وتأخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، على هذه القراءة يعني لتخذت عليه أجرا. قال يعني واتخذ كذلك قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونفس الآية لاتخذت عليه. قال وترك كذلك قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج ببعض، هذا معلوم الشاهد تركنا بعضهم مفعول أول وجملة يموج مفعول ثاني. وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المس شاربه فعمد حق ظالما ولو يدي يعني لوى يده الله الذي هو غالبه. هذا محل الشاهد صرفته له مفعول الاول واخاه المفعول الثاني. ورد كذلك ايضا فقوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا اي حزن له حزنا فرد شعورهن سود بيضا اي جعله انا سيره ورد وجوههن البيض سودا. هذا هو خلاصة ما اخذناه من هذه الابيات في هذا الباب وهو انتهى. وهو ان افعال هذا الباب يعني ان هذا الباب وضع عقده لبيان القسم الثالث من الافعال التي تنسخ المبتدا والخبر وبين لنا ان عمله جزء نصب الجزئين على انهما مفعولان لها وسياتي احكام يتعلق بذلك من التعليق والالغاء وغير ذلك فيما بعد. والان نقف ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على شريك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن بعدك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوه ما احييتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا بلغ همنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.